كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي لا تعصوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاءت بمعنى نقض الميثاق أو العهود، كما في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي ويا محمد، إن خفت من قوم خيانة أي نقضا للعهد والميثاق فانبذ إليهم على سواء، أي أخبرهم بأنك قد خلعت نفسك من العهد الذي بينك وبينهم، حتى إذا أعددت للحرب كنت أنت وهم سواء في العدة وفي الإعداد، فتكون بذلك لم تغدر بقوم بينك وبينهم ميثاق، إن الله لا يحب الخائنين. وجاءت بمعنى ترك الأمانة، كما في قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لا تكن للخائنين أي الذين تركوا الأمانة خصيما أي مجادلا عنهم. وجاءت الخيانة بمعنى المخالفة في الدين، كما في قول رب العالمين: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما أي فخالفتهما في الدين فمات على الكفر والعياذ بالله رب العالمين. وأخيرا جاءت الخيانة لفظا ومعنى بمعنى الزنا، كما في قوله تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي الزنا. فجاءت الخيانة في القرآن على خمسة أوجه، أي بخمس معان. والمولى عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال أهل العلم: نزلت هذه الآية في أبي لبابة ابن عبد المنذر حينما عاهد صلوات ربي وسلامه عليه بني قريزة وانخلعوا من الميثاق وجاهروا بعداوته صلوات ربي وسلامه عليه، فما كان منه إلا أن حاصرهم. بعد ذلك أبوا الصلح إلا أن يصطلحوا على ما صالح عليه أقرناءهم من اليهود على أن يخرجوا إلى أزرعات وريحاء الشام، فأبى صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن ينزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: ائتنا بأبي لبابة، وكان مناصحا لهم وكان ماله وأولاده عندهم. فلما دخل عليهم قالوا: يا أبا لبابة، ماذا ترى؟ ماذا نفعل؟ فلم يتكلم إلا أنه أشار إلى حلقه هكذا، أي إنه الذبح. فيقول أبو لبابة: فما زالت قدماي من موضعها حتى علمت أنني قد خنت الله ورسوله، لأنه أشار بأنه الذبح، فما كان منه إلا أن خرج وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية في المسجد وقال: والله لا أزق طعاما ولا شرابا حتى يتوب الله علي أو أموت. فظل هكذا إلى أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما وأن كان قد جاءني لقد كنت استغفرت له، أما وإن فعل هذا فليس له إلا أن يتوب الله عليه. فظل مربوطا في سارية في المسجد لا يذق طعاما ولا شرابا حتى أغمي عليه وغشي عليه. فأتى الفرج من صاحب الفرج من عند المولى عز وجل وتاب عليه. فجاءه قائل: يا أبا لبابة قد تيب عليك، أي تاب الله عليك، أأحلك؟ قال: لا والله، لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال على ما هو عليه حتى أتاه صلوات ربي وسلامه عليه فحله بيده. فقال أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني أرى أن من توبتي أن أخرج من هذه الأرض الذي قد أذنبت فيها هذا الذنب وقد تاب الله علي، فمن توبتي أن أخرج من هذه الأرض وأنفق مالي كله لله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يكفيك الثلث. فتاب، فتاب الله عليه، وتاب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال أهل العلم: والخيانة على ضروب أربع. قال ابن عباس: خيانة الله، وخيانة رسول الله، وخيانة الأمانة، وهي تكون بين العباد. وقال أهل العلم المتأخرين: وخيانة الأوطان، أي الوطن. فكانت الخيانة على ضروب أربع. أول أمر فيها خيانة الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وخيانة المولى عز وجل هي بترك فرائده وحدوده. الحدود، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هي قطع الطريق والسرقة والبغي والقذف والزنا. قطع الطريق فيه أمور عدة، أجمع المولى عز وجل هذا الأمر في قوله تعالى: إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وضع المولى عز وجل لهم حد الحرابة. أول الأمر أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا ها هنا للاستثناء: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الاستثناء من هذا الأمر: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حد الحرابة في قطع الطريق والقتل والنهب دون السلب. ثم بعد ذلك السرقة. الحد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. القصف 70 جلدة. شرب الخمر اختلف أهل العلم في هذا القول، منهم من قال 40 جلدة الحنابلة والحنفية، وغيرهم قال 70 جلدة. الزنا الرجم والجلد، الرجم للمحصن والجلد للأعزب، 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حد والمحصن رجم كفعله صلوات ربي وسلامه عليه مع ماعز رضي الله عنه وأرضاه، ومع المرأة التي أتته حاملا من الزنا. حدود وترك فرائض، والبغي لا تسع المقام لذكر حدوده. الفرائض ترك الصلاة وترك الصيام مع القدرة، وترك الحج مع الاستطاعة، وترك الإنفاق أي أموال الزكاة مع النصاب. والمولى عز وجل حينما أراد أن يتحدث في هذا الأمر قال في لفظين مختلفين عن الحدود أمرا عجبا، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي أخرى فلا تقربوها. فما الفرق بين تعتدوها وتقربوها؟ قال أهل العلم: الفرق حينما تسمع النداء من رب العباد بقوله فلا تعتدوها، فهو ينبه ويذكر بأن هذا الأمر ما بين الحل والحرام، كالذي يؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد العصر فقد وقع في المعصية، وهو بذلك قد تعدى على حدود الله. فميقات الصلاة من الآذان إلى الآذان، فحينما يخرج الوقت يكون بهذا قد تعدى بابين الحلال إلى الحرام. أما إذا كان اللفظ فلا تقربوها كما في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى، أو كما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فاعلم أن الأمر دون ذنب عظيم. أي إذا فعلت هذا الأمر فأنت قد وقعت في ذنب عظيم كبيرة من الكبائر. فشتان شتان بين تعتدوها وبين تقربوها، فلذلك كان خيانة المولى عز وجل بترك الفرائض خيانة لله عز وجل، كالذي يسمع الآذان ويطرق إقامة الصلاة إلى ما بعد الصلاة التي تليها إلا بعذر فقد خان الله، أو كالذي يستطيع الصيام وحينما يأتي رمضان يبحث عن عذر حتى يفطر فقد خان الله، أو كالذي أعطاه الله ويستطيع أن يحج ولا يرضى أن يحج فقد خان الله، أو كالذي من الله عليه بنعمة المال وهو لا يريد إخراج الزكاة فيهب إلى الأبناء أو يفعل أي فعلة حتى يتهرب من إخراج الزكاة، فهذا بفعله قد خان الله رب العالمين. ومن صور من خانوا المولى عز وجل من العباد حديثا وليس قديما، الحبيب بورقيبة رئيس تونس الأسبق أراد أن يمنع الصيام في رمضان، وجاء بمفتي الديار التونسية آنذاك وقال له: أريدك أن تفتي بأن الصيام في نهار رمضان يضر بالإنتاج، ولا حرج على العباد إذا أفطروا حتى نزيد من الإنتاج في البلاد. فما كان من محمد الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه مفتي الديار هناك آنذاك إلا أن خرج على التلفاز في القناة الرسمية وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وكذب بورقيبة وهو رئيس الدولة آنذاك، وما استطاع أحد هناك أن يفعل لهذا الرجل شيء، لأن من كان الله معه فمن عليه. مثال آخر، مصطفى كمال حلمي أتاتورك آخر الخلفاء للدولة الإسلامية في تركيا عام 1924، كان من مدمن الخمر وكان لفظا واسما مسلما. هذا الزنديق سمع يوما المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فأمر بهدم المسجد والمأذنة لأن الله أكبر أفزعت. هذا الهالك ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث وخط بقلمه الأحمر ومسح بعض آيات القرآن وحرم تعدد الزوجات. هؤلاء خانوا الله، فانتقم منهم المولى جل في علاه. خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بترك سننه وبالكذب عليه. والسنن ثلاث: سنن فعلية، وسنن قولية، وسنن إقرارية. السنة الفعلية هي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة القولية ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه. أما السنة الإقرارية فهو ما أقره صلوات ربي وسلامه عليه دون أن ينطق به، كما أتته أعرابية فقالت: يا رسول الله، أآلله في السماء؟ فأماء برأسه أي نعم. فكانت سنة إقرارية، أي أقر بقولها صلوات ربي وسلامه عليه. خيانة لرسول الله على ضروب ثلاث: مخالفة للسنن الفعلية والقولية والإقرارية، وخيانة له. وأعظم من خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والبشرية جمعاء هم اليهود. نقضوا العهد والميثاق، بني قينقاع، بني قريزة، بني النضير، كلهم على نفس الوتيرة ينقضون العهد والميثاق. ليس لهم عهد ولا ميثاق. بعد غزوة بدر نقضوا عهدهم معه صلى الله عليه وسلم وأظهروا له العداوة، فحاربهم حتى أجلاهم. بنو النضير أرادوا قتله وبينهم ميثاق، هم أهل غدر وخيانة وخسة على مر العصور، فما كان منه إلا أن حاصرهم حتى أخزاهم الله، لأن عندهم حصون ومنعة. هم ظنوا أن محمدا ومن معه لن يقدروا عليهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حصونهم ظن أنه لن يقدر عليهم، ولكن هيهات هيهات، أين الله؟ قال الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كما اليهود الآن يظنون أنهم مانعتهم حصونهم، ونحن نظن أن معهم النووي والجرثومي والكيميائي، ولكن هيهات هيهات، إذا كانت ساحة القتال فاعلموا بأن رب الأرض والسماوات مع أمة محمد. اليهود هم اليهود، لا يتغيروا أبدا، ليس لهم عهد، ليس لهم ميثاق. أبغض شيء عندهم محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قدم المولى عز وجل اليهود على أهل الشرك الخالص، لأنهم أشد عداوة لأهل التوحيد من أهل الشرك. بعد ذلك في العام 60 بعد 100 من الهجرة يأتي عبد الكريم ابن أبي العوجاء، هذا الزنديق الملعون لما أخذ لتضرب عنقه في عهد المهدي قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يخبر صلوات ربي وسلامه عليه عن أهل النفاق والخيانة فيقول: آيات المنافق إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا قاسم فجر. أول الأمر إذا اؤتمن خان، خيانة لأهل الإسلام وخيانة للعباد، خيانة للأمانات، نفاق في الدين، كل هذه الصفات تكمن في الخائن المنافق. ولذلك حذرنا صلوات ربي وسلامه عليه فقال: ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين. زمن الرويبضة، سنوات خداعات، الخائن يؤتمن والأمين يخون، ونحن نعيش هذا الزمان. حينما ترى رجلا أمينا يشار له الآن بالبنان، يقال في بني فلان رجل أمين. ألا يحدث هذا يا عباد الله؟ خيانة لله، وخيانة لرسول الله، وخيانة الأمانة، وخيانة الأوطان. هذا ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة أمانات. الأمانات كي نعلم ليست في المال وحده، أمانة المال. المولى عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا هو قول المولى عز وجل. رد الأمانة لفظا في القرآن وأمرا من الرحمن، وفعله صلوات ربي وسلامه عليه حينما أخرجه قومه من مكة، فأنام علي على فراشه وأمره برد الودائع أي الأمانات التي عنده، وقد أخرجه قومه وتآمروا واتفقوا على قتله، وبرغم ذلك أمر عليا أن يرد الودائع أي الأمانات إلى أهلها. إنها الأمانة وعدم الخيانة، أمانة رد الودائع، الأموال، الوثائق، الأوراق، إنها أمانة. شهادة الحق أمانة، شهادة الزور خيانة. ومن أوجه الخيانة المنتشرة في هذا الزمان خيانة الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، ليس كما يفهم، وإنما بإفشاء أسرار البيت خارج باب البيت. هذه خيانة، أن يفشي الرجل أسرار بيته وهو يجلس مع أقرنائه على المقهى ويقول فعلت وفعلت، فهذه خيانة. أن تفشي المرأة أسرار بيتها خارج دارها فهذه خيانة. ومن أنواع الخيانة خيانة العامل لصاحب العمل بمد اليد أو إخراج أسرار العمل إلى غير أهلها أو إلى غير أهله، فهذه خيانة. وخيانة صاحب العمل إلى العامل بأن لا يعطيه حقه أو يجور عليه أو يقتطع منه ظلما، هذه خيانة. إذا أصيب تركه وشأنه هذه خيانة. ومن أصناف الخيانة خيانة الجار لجاره بأن يضره خيانة، ألا يخبره بما يضره خيانة، ألا يعلمه ما يؤذيه خيانة. وخيانة الأخ لأخيه وأمه وأبيه، وكذلك الأقارب لبعضهم خيانة. وأدنى درجات الخيانة عدم النصيحة عند الحاجة، فهذه خيانة، خيانة للأمانات، أموال ودائع وسائق إلى غير ذلك. وآخر الأمر خيانة الوطن، تلك مصيبة كبرى. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، تباع الأوطان إلى غير أهلها، يشربون من ماء الوطن ويأكلون من خيراته، ثم يغدرون به يبيعوه لمن يدفع أكثر، يبيعوه لمن هم على شاكلته. ولنا في الشيعة الروافد خير دليل، إيران أم الشيعة على وجه الأرض، أسأل الله أن ينتقم منهم. الحوثيين في اليمن هم يمنيون، وبرغم ذلك ولاؤهم لأم الشيعة الروافد على ظهر الأرض إيران، باعوا أوطانهم وباعوا أرضهم لإرضاء أسيادهم هناك في طهران، فهم يحاربون بالوكالة عن إيران ضربا لظهر المملكة، لأنهم يعلمون أنها من منارات أهل السنة على الأرض. حزب اللات في لبنان، هم لبنانيون اسما، فعلا هم شيعة الروافد، ولاؤهم الأول والأخير إلى إيران. باعوا لبنان بالوكالة إلى إيران. الشيعة في العراق، ميليشيات الصدر استباحت أهل السنة هناك تطبيقا لأجندة إيران في العراق، حتى يكون لها ذراعا على البحر الأبيض. إيران، العراق، سوريا، لبنان، البحر الأبيض، هم الآن يريدون تطويق المملكة، يزيدون من أعداد الشيعة في البحرين وفي الإمارات في الشرق، وقد احتلوا الجزر الثلاثة، طم الصغرى والكبرى وأبو موسى، وهم الآن يلعبون في اليمن ليطوقوا المملكة. لهم قواعد في أريتريا، يريدون التحكم في باب المندب. أعيرون القلوب والعقول، بني صهيون لهم هناك قواعد، الشيعة لهم هناك قواعد، دول أخرى أتت لتكون لها قواعد، ولكن هيهات هيهات، مهما تآمر المتآمرون وغدر الغادرون وكاد الكائدون، فإن مصر محفوظة بحفظ الرحمن جل في علاه، لأنه هو القائل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مهما خططوا ودبروا وأنفقوا واغتالوا العقول وذرعوا فيها الجهل بجهلهم والغل بغلهم والحقد بحقدهم. مهما كان هناك من خونة، حتى من يظهرون على التلفاز وفي الإعلام ويقولون أجمل كلمات وهم في الباطن يعملون على هدم البلد وعلى انهياره تنفيذا لأوامر أسيادهم في الداخل والخارج، كل هؤلاء الخونة الذين تآمروا على البلد سيعلمون يوما ما بأن الله هو حافظ مصر وبلاد المسلمين. فمهما خان الخائنون وكاد الكائدون وحسد الحاسدون وتآمر المتآمرون، وإن كان هناك جاهل أو مجهال أو مستغل أو مستغل، فإن مصر محفوظة بحفظ الله جل في علاه. يا من تبيعون الأوطان، يا من استبحتم الدماء، يا من أزهقتم الأرواح، اعلموا علم اليقين بأن ما تخططون له من فتنة بين أهل مصر لن يكون. فمصر محفوظة بحفظ الله، مصر بمسلميها وأقباطها هي التي صدت التاتار بعدما استباحوا الجزيرة العربية وأسيا. مصر هي التي صدت الحملة الصليبية بعدما استباحت بلاد الشام. مصر هي الذي صدت اليهود في 73. مصر هي حجر الزاوية وعمود الارتكاز الذي عليه سائر دول العرب كائنة. هم يريدون ترقيع مصر والوقيعة بين الشعب والجيش، فكونوا على حذر من أمرين: بين فتنة طائفية، أقول لكم بأنهم لن يتسنى لهم أمر حتى يشعلوا فيها النيران، وبالوقوع بين الشعب والجيش، فهم يعلمون علم اليقين أن أهل مصر إذا كانت الواقعة صار أهلها جيش وجيشها جيش. فنحن على قلب رجل واحد إذا استشعرنا الخطر، وهم يعلمون هذا علم اليقين، فهم يريدون إحداث إحدى الفتنتين: إما فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى، وإما الوقيعة بين الشعب والجيش حتى ينالوا مرادهم. ولكن هيهات هيهات، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني أدعوك فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب مصر يا رب العالمين. اللهم قنا شر كل خائن وعميل يا رب العالمين، اللهم قنا كل شر كل خائن لهذا البلد وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بحفظك يا حافظ السماوات والأرض، اللهم احفظ مصر بحفظك يا جبار السماوات والأرض. كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ولا تدع لنا في